بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري عن حماد بن زيد عن أيوب، أيوب بن تيمية السختياني، وهشام، هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال: وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني ابن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال: فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا، قال: من كان ضحى فليعد، ثم ذكر بمثل حديثهما. ثم ذكر مسلم رحمه الله يعني هذا الحديث الذي آخر حديث المتعلقة بهذا الباب، وهي يعني ما يتعلق بالأضاحي، وأنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، يعني يكون الذبح قبل الصلاة أنه لا يجزئ، وأن الذبح إنما يكون بعد الصلاة. هذا يعني هذا هو آخر الحديث التي أوردها مسلم رحمه الله في هذا الباب، آخر الحديث الذي أوردها مسلم في هذا الباب، وهي كما عرفنا حديث عديدة كلها تدل على أنه لا يجوز أن يذبح قبل الصلاة، وأنما الذبح يكون بعد الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال أن من ذبح قبل الصلاة عليه أن يعيد الذبح، ومن ذبح بعد الصلاة ومن ذبح بعد الصلاة فهو موافق للسنة، وذبيحته يعني أضحية على الوجه المشروع وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني زياد بن يحيى الحساني عن حاتم، يعني زياد بن يحيى الحساني هو النكري، وهذا أحد شيوخ أصحاب كتب الستة، أحد شيوخهم الذين روى عنهم مباشرة وهم تسعة، يعني هذا أحدهم، وقد مرت الإشارة إليهم قريبا. نعم. عن حاتم يعني ابن وردان. نعم. عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بالسن، سن الأضحية، وأن الأضاحي ومثلها الهدي أن لها سن يعني لا تنقص عنه، فما كان من الضأن فإن أقل سن، أقل ما يضحى به الضأن الجذع الذي مضى له ستة أشهر نصف سنة، و الماعز يعني ما المسنة التي تم لها سنة، ومن البقر المسنة التي تم لها سنتان، ومن الإبل الجزور التي تم لها خمس سنوات، التي تم لها الناقة التي تم لها خمس سنوات ذكرا أو أنثى. فإذا الذي يجب أضحية الثني الجذع من الضأن، والثني من غيره، والثني من غيره، من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وأقل من ذلك لا يجزي. ولهذا فإن ما يؤخذ في الزكاة كله لا يجزي، لأن في بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، ثم جذعة، ثم يعني ثنية، يعني ثم ثنية التي أكملت خمس سنوات، التي أكملت خمس سنوات ودخلت السادسة، وبنت مخاض التي أكملت الأولى ودخلت الثانية، وبنت لبون التي أكملت الثانية ودخلت الثالثة، والحقة أكملت الثالثة ودخلت الرابعة، والجدعة التي أكملت الرابعة ودخلت الخامسة، والثنية التي أكملت الرابعة والخامسة ودخلت السادسة. يعني معنى ذلك أن ما يخرج في الزكاة من الإبل أنه لا يضحي ولا يعني يجزي الأضحية به، لأنه دون الثنية، لأنه دون الثنية، وإنما تؤخذ هذه المقادير في الزكاة لأنها تربى وتنمى، فيؤخذ يعني أنواع صغيرة يعني تحصل تربيتها وتنشئتها ويعني رعايتها حتى تنمو. فهذا الحديث جابر قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن، إلا مسنة يعني من الإبل والبقر والغنم التي هي الماعز، وأما الضأن فإنه يكون يجزئ الجذع الذي له ستة أشهر. وهذا الحديث يعني فيه أنه قال إلا يعسر، وحمل هذا وحمل هذا على الاستحباب، وأن الأولى للإنسان أن يضحي بما هو أنفس وبما هو أولى، وأما من حيث الإجزاء فإنه يجزئ الجذع من الضأن ولو مع وجود غيره، ويكون قوله إلا يعسر عليكم إشارة إلى الأولى والأفضل، وأنه كلما كان أكبر سنا وأنفس فإنه يكون أولى من غيره. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام. نعم. عن زهير. زهير بن معاوية. عن أبي. وهو الطبقة الثانية، لأن زهير بن معاوية من طبقة الشيوخ، شيوخ أصحاب الكتب الستة، أما زهير بن حرف فهو من طبقة الشيوخين. نعم. عن أبي الزبير. محمد المسلم بن تدرس. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذا من الرباعيات التي أعلى الأسانيد عند مسلم، أعلى الأسانيد عند مسلم الرباعيات، بين مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهم هنا أحمد بن يونس وزهير بن معاوية ومحمد أبو الزبير محمد المسلم بن تدرس وجابر رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث وهو لا يتعلق يعني بالترجمة أو بالموضوع الذي هو موضوع السن، لأن هذا ليس به ذكر السن، وهو يعني يشبه أو يوافق ما تقدم في الباب الذي قبل هذا، الباب الذي قبل هذا، وهو أنه لا يضحى قبل الصلاة وإنما يضحى بعد الصلاة، وهنا أورده من أجل أن الناس يضحون بعد الإمام، يضحون بعد الإمام، وأنهم يعني لا يتقدمون عليه. ولكن يعني الذي جاءت فيه الأحاديث والتنصيص على أنه بعد الصلاة، والإمام لو تأخر ولم يحصل منه المبادرة ثم الناس بادروا بعد أن صلوا ورجعوا وذبحوا أضاحيهم، سواء بادر الإمام أو تأخر، سواء بادر الإمام أو تأخر، فإن عملهم صحيح. قال حدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال قتيبة على صحابته. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أوكل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم يعني غنما على أصحابه يعني ضحايا, وأنه بقي عتود, والعتود هو من المعز الذي تم له يعني سنة, وهذا كما عرفنا يعتبر من المسن, والمسن يضحى به يعني في يعني في يعني من من من من من المعز والبقر والغنم والإبل, هذا يضحى به. وأما الجذع, أما الذي يضحى به من مما يكون جذعا فهو الضأن كما تقدم. وهنا أورده من أجل ذكر العتود, العتود هو يعني من المعز يعني ذكر من المعز يعني تم له سنة, ففيه أن أن أن أن ما تم له سنة من المعز أنه يضحى به وهو داخل تحت اسم الثني. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث, ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعني يزيد ذكر يعني في آخره قال صحابتي يعني حد شيوخه قال صحابتي يعني اختلف بين أصحابه وصحابته يعني أصحابه وصحابته, وهذا يبين من أمثلة التي يبين فيها دقة المحدثين وعنايتهم بالألفاظ حتى ولو كان لا يتغير المعنى بها, لأن معنى أصحابه وصحابته لا فرق بينهما في المعنى, لكن هذا عبر بهذا التعبير وهذا عبر بهذا التعبير, وهذا يعني يبين الدقة والعناية وأنهم كانوا يعنون يعني بما يرون ولو كان لا يترتب عليه فرق في المعنى, وهذا من جنس ما كان يأتي في بعض الأسانيد, بعض الرواة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بعضهم يعبر بالرسول وبعضهم يعبر بالنبي, وكل منهما يعني لا فرق بينهما من حيث المعنى, لكن هذا كله يدلنا على عنايتهم ودقتهم وأنهم يحافظون على الألفاظ. ومسلم رحمه الله يعني في كتابه له عناية تامة بالمحافظة على الألفاظ والأسانيد, ولهذا الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قال حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط لم يكن لأحد سواه, وذلك بعنايته بالأحاديث وتجميعها وترتيبها وتنظيمها وعدم تقطيعها وما إذا لا وما إلى ذلك من وأثنى عليه ثناء عظيما وقال أنه حصل له حظ عظيم مفرط, وذلك أنه يعنى بالأسانيد والمتون ويحافظ على المعاني وعلى الألفاظ, وأنه يعني لا يشتغل بالرواية بالمعنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع, فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع, فقال ضحي به. ثم ذكر هذا الحديث يعني الذي فيه يعني ذكر الذي بقي وقال إنه جذع, والجذع من الضأن هو الذي, وأما من المعز فإنه لا يجزي, ولكن إن صح يعني أن يعني أن يعني يعني جاء في بعض الروايات أنه قال يعني لا يفعله غيره ولا يعني يكون ذلك عن غيره, فيكون من جنس ما تقدم في قصة يعني أبي بردة بن نيار الذي قال ولن تجزي عن أحد بعدك, ولن تجزي عن أحد بعدك. وقد جاء في بعض الكتب أشار إليها يعني النووي أنه قال يعني أن هذا خاص به, هذا إنما يكون بالنسبة للمعز, وأما الضأن فقد جاء التنصيص على أن الجذع منه يضحى به وأنه ليس خاصا بأحد وإنما هو عام لجميع الأمة. لكن في الرواية الأولى قلنا عتود, والعتود قلنا أنه ثني. نعم, هو المعز قالوا ما أتم سنة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي. هشام بن أبي عبد الله. ابن أبي عبد الله الدستوائي. عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني. بعجة بن عبد الله سيأتي في الإسناد بعد هذا. عن عقبة بن عامر الجهني. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسب ضحايا بين أصحابه بمثل معناه. وذكر يعني هذا الحديث وهو مثل ما تقدم يعني قسم ضحايا بين أصحابه, ولعل هذا الذي ذكر من القسمة هو الذي سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وكان هناك غنيمة توازعها الصحابة وتقاسموها ويعني ضحوا بها. فلعل يعني هذه الحديث التي جاءت يعني في كون الرسول صلى الله عليه وسلم وكل إلى يعني بعض أصحابه أن يوزع يعني هذه الغنم على الصحابة يمكن أن يكون هذا تفسير لذلك الحديث الذي يقول كانت هناك غنيمة وتوازعها أو تقاسمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحوا بها. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى يعني بن حسان عن معاوية وهو بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة يعني قيام المضحي بمباشرة ذبح الأضحية بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ويعني قادرا عليه, وأنه كذلك مما هو مشروع فيها أنه يسمي الله ويكبر فيقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر, وكذلك أيضا يعني العمل على إراحة الذبيحة وعدم يعني حصول الضرر يعني عليها, وذلك أنه قال وضع رجله على صفاحهما يعني أضجعهما على الجنب الأيسر ومسك الرأس باليد اليسرى والمدية باليد اليمنى ووضع رجله على صفحة العنق, وذلك ليتمكن من الذبح ولئلا تتحرك يعني برأسها وتضطرب رأسها, يكون ذلك أمكن لإراحتها حيث يمسك يده رأسها بيده اليسرى والسكين بيده اليمنى والرجل توضع رجلها اليمنى توضع على صفحة العنق ليكون ذلك أثبت لها وأمكن وأنه يذبحها يحسن يذبحها بسهولة. قال إيش أحد الحين؟ قال أدس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ضحى بكبشين أملحين أقرنين. الأملح اختلف في تفسيره, قيل إنه الأبيض وقيل أنه الأبيض الذي مخلوط يعني بياضه يعني بشيء من الغبرة أو السواد, وقيل غير ذلك, وقيل يعني ما يكون بعضه أبيض وبعضه يعني أسود. وأقرنين يعني أن لهما قرون, وهذا يعني يعتبر من الكمال يعني في الذبائح, لكن لا يعني ذلك اشتراطه, فإن الأجم والذي ليس له قرون يعني يجزئ يعني وأنه لا بأس به, يعني لا يتعين الأقرن, وإنما يعني هذا فيه كمال الخلقة يعني لأنه مشتمل على كمال الخلقة, وأنه لو كان يعني شيء أجم ليس له قرون فإن ذلك مجزئ ولا إشكال فيه. أقرنين ذبحهما بيده يعني أنه لم يوكل في ذلك, وأن الأولى الإنسان لا يوكل إذا كان متمكنا وقادرا أما إذا كان يعني لا يستطيع أو أنه ليس يعني عنده قدرة أو ليس له يعني تمكن من ذلك فإنه ينيب غيره ولا يلزمه أن يذبح بنفسه، لكن كون يذبح بنفسه إذا تمكن هذا هو الأولى أقدام برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذبحهما بيده وسمى وكبر. وسمى وكبر قال بسم الله والله أكبر كما جاء مبينا في بعض الروايات، لأن كلمة سمى وكبر هذه مجملة، ولكن توضيحها وتفسيرها فيما سيأتي بعض الروايات أنه قال بسم الله والله أكبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة. وعلى هذا فإنه يعني سمى وكبر يعني مجملة، يحتمل أن يقال فيها بسم الله الرحمن الرحيم تدخل تحت سمى، لكنه لما جاءت السنة بذكر التسمية فقط بدون ذكر الرحمن الرحيم فإنه يعني يقتصر عليها ويقال بسم الله والله أكبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن قتادة عن أنس نعم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال قلت أنت سمعته من أنس قال نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو مثل الذي قبله وفيه رواية قتادة عن أنس ويعني وقتادة من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة، ففيه رواية صغير تابعين صغير عن صحابي صغير يعني من صغار الصحابة، وقوله يعني قوله قلت أنت سمعته وقال نعم، وذلك أن قتادة مدلس يعني يعني فاستفهم منه أنه حصل منه سماع وأنه ليس بينه وبينه واسطة فقال إنه سمع، فصار يعني بذلك احتمال التدليس زال عنه. نعم. على أن ما يكون في الصحيحين مما فيه التدليس محمول على الاتصال، لأنهما شرطا يعني أن لا يثلا في كتابيهما الصحيح إلا ما كان صحيحا. نعم. مع أن الراوي هنا شعبة. هو؟ الراوي عن قتادة. نعم. شعبة. أي نعم. وهو أيضا معروف بأنه لا يروي إلا يعني ما صرح به السمع، لكنها هذا فيه زيادة تأكيد وقال أنت سمعته قال نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب عن خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن أنس نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على التسمية والتكبير وأنه يقول بسم الله والله أكبر، لأن الذي راح يعني مجمل سمى وكبر وهنا قال بسم الله والله أكبر، ففيه تفسير وتوضيح للتسمية والتكبير التي يعني جاءت في الروايات السابقة مجملة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة. إذا جاء سعيد مهمل غير منسوب يروي عن قتادة فالمراد به سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن أم لا؟ نعم، أقرن يطأ في سواد، أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، يعني أن يعني أطراف رجليه ويديه يعني سود، وأن بطنه الذي يبرك فيه على الأرض أسود، وكذلك الذي حول عينيه يعني سواد. ففيه أن هذه المواضع من هذا الكبش يعني أنها فيها هذا السواد، يعني عينيه عيناه حولهما سواد، ورجلاه ويداه فيهما سواد في أسفلهما يعني حيث يطأ عليه بهما، وكذلك بطنه الذي يبرك به على الأرض فإنه هذا وصفه. ثم إنه قال هات السكين، هات السكين، هلمي المدية، هات المدية، وهذا اسم لأنه يقال مدية ويقال سكين ويقال الشفرة كما مر، وليحد أحدكم شفرته وليرح ربيحته، فيها يعني أسماء السكين والشفرة والمدية، قال هات المدية. ثم قال اشحذيها، وهو شحذها هو كونها تسنها، وقال بالحجر يعني تسن بحجر يعني تجرع على الحجر حتى تكون حادة، يكون مكان الذبح يكون حادا، وكذلك يعني تشحذ بالحديد تشحذ بالحجارة، المهم أنها تسن بالشيء الذي يجعلها يعني حادة ويجعلها يعني تذبح بسهولة وبسهولة. نعم، اشحذيها اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم أيضا هذا فيه دل على أن الإنسان يقول اللهم تقبل مني، اللهم تقبل من فلان إذا كان مضحى به عن أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بهذا عنه وعن أهله وعن أمته، فقال اللهم تقبل هذا من محمد وآل محمد وأمة محمد. قال حدثنا هارون المعروف عن عبد الله بن وهب عن حيوة، حيوة بن شريح المصري، عن أبي صخر، عن أبي صخر وهو زياد بن حميد بن زياد، حميد بن زياد، نعم، الخراط، عن يزيد بن قسيط، نعم، عن عروة بن الزبير عن عائشة، نعم، قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. وذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بما يكون به الذبح، بما يكون به الذبح، وهو أنه يذبح بكل شيء يصير فيه انهار الدم وإفراجه وسيلانه، يعني مما يكون من أي شيء حاد، سواء كان من الحجارة أو من الحديد أو من الخزف أو من يعني القصب أو من أي شيء يعني يكون به الذبح، بشرط أن يكون يعني حادا ومريقا للدم ومسيلا له، وهذا هو معنى قوله ما أنهر الدم. قال يعني صحابي رافع بن خديج، رافع بن خديج قال كنا قلت يا رسول الله، نعم قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله إن ألاقوا العدو غدا وليس معنا مدى, وليس معنا مدى يعني ليس معنا سكاكين يعني نذبح بها يعني ما نحصله من الغنائم التي يأكلونها ويذبحونها للأكل وليس معنا مدى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني. قال ناطق أو أرني يعني معناه أنك أعجل يعني عند الذبح يعني أسرع يعني بحيث أنه يبادر حتى يعني يريح الذبيحة وحتى يتم الذبح وحتى لا يحصل يعني بها يعني تكون منخنقة أو يكون يعني شيئا يعني لا يحصل به الذبح المشروع. قال أعجل أو أرني قيل معناهما واحد وهو المراد به إسراع, إسراع إجراء السكين على ما يراد ذبحه. أرمي إيش أي؟ قال أعجل أو أرمي ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر. وهذه قاعدة عامة لأنه يعني سأل عن يعني ما يذبح به فقال ما أنهر الدم, أنهر أساله يعني وأساله وجعله يجري ويصب ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. نعم. وذكر اسم الله فكل ما أنهر الدم, ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر, يعني يستثنى من ذلك, يستثنى من ذلك السن والظهر فإن الأسنان يعني لا يذبح بها والأظفار كذلك لا يذبح بها. ثم بين عليه الصلاة والسلام يعني الحكمة والسبب الذي منع من استعمال هذين النوعين مما يذبح به. قال أما السن فعظم, وهذا يفيد بأن العظام لا يذبح بها يعني سواء كانت متصلة أو منفصلة وسواء كانت يعني أسنان أو غير أسنان, المهم أي عظم يعني فإنه يعني لا يذبح به. وقيل في تعليل ذلك أن العظام في الأصل أنه لا يجوز استعمالها في قضاء الحاجة ويعني الاستنجاء, ويعني جاء النهي عنها وبين صلى الله عليه وسلم أنها طعام إخواننا من الجن يعني وأنها يعني العظام لا يجوز يعني أن يستنجى بها لئلا تلوث يعني بالنجاسات, لأنه جاء في الحديث أنها طعام الجن. وأما السن وأما الظفر فمذ الحبكة يعني أنهم يذبحون في أظفارهم, يذبحون في أظفارهم وهم كفار ونهي عن التشبه بالكفار. والحكم كما هو معلوم لا يجوز يعني في هذين النوعين وما عداهما فإنه سائر. قال وأصبنا نهب إبل وغنم. وأصبنا نهب إبل وغنم يعني غنيمة, هذا يقال له يعني يقال له نهب, ولكن ليس المقصود به يعني أنه منهوب وأنه مأخوذ يعني بغير حق, وإنما هو يعني غنيمة غنموها. قال فند منها بعير فرماه رجل بسهم. ند منها بعير يعني شرد وهرب ولحقوه وخشوا أن يفلتهم وأن يضيع عليهم, فرماه رجل بسهم فأصابه فحبسه يعني معناه أنه وقع ولم يستمر في سيره. وهذا يعني بين رسول قال إن هذه الدواب لها أوابد فما حصل منها فافعلوا به هكذا, وهذا يدل على أن ما حصل منه أن هرب وشرد ولم يمكن الوصول إليه إلا برميه فإنه يرمى ويكون مثل الصيد, مثل حمار الوحش ومثل الأرانب والغزلان وحمار الوحش وغيرها من الحيوانات التي هي متوحشة, فإنما كان من الإنس يعني كالإبل يعني شرد وهرب ولم يمكن الوصول إليه إلا برميه فإنه يرمى, ويكون ذلك ذكاة له يعني لو مات قبل أن يصل إليه ويذبحوه وينحروه فإن هذا يكفي في نحره. ومثله يعني ما لو سقط يعني بعير في حفرة أو في بئر وكان ضيق وكان رأسه في الأسفل فيعني وخشي أنه يموت قبل إخراجه فإنه يطعنونه يعني بأي موضع من جسده البارز لهم ويكون ذلك ذكاة له ويكون ذلك ذكاة له. وفي هذا دليل على أن يعني صبر البهائم الذي سبق أن مر وهو أن يعني البهيمة تصبر وترمى أن ذلك لا يصح وليس هذا ذبحا شرعيا ولهذا لا يجوز استعمالها ولا يجوز أكلها لأنه مقدور على ذبحها. وأما ما شرد وهرب ولم يعني يمكن يعني تحصيله إلا برميه فيكون حكم حكم الصيد. قال إن هذه الدواب إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. يعني أنها فيها شيء يعني يشبه الوحش وتنفر وتشرد والناس يعاملونها معاملة الوحش إذا حصل شيء من ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي عن يحيى بن سعيد عن سفيان هو الثوري عن أبيه نعم عن أبيه نعم عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج عن جده نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخوانا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. وذكر هذا الحديث وفيه أنهم كانوا في مكان وقال له ذي الحليفة ومن تهامة يعني معنى ذلك أنه مكان بعيد وليس ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة وإنما هو مكان آخر من تهامة. مش فيه إن كان كنا في ذي الحليفة قال كنا معسلا بذي الحليفة من تهامة نعم. فأصبنا غنما وإبلا فأصبنا غنما وإبلا يعني غنائم يعني أصابوا يعني غنما وإبلا يعني من الغنيمة نعم. قال فعجل القوم فأغلوا بها القدور قال فعجل القوم يعني بعض الصحابة فأغلوا بها القدور يعني معناها أنهم ذبحوها وطبخوها ويعني فالرسول أمر يعني بإراقتها وقيل يعني في سبب ذلك أن هذا يعني أن حصل في أرض الإسلام وفي بلاد المسلمين يعني يعني فلا يفعل يعني ذلك وإنما هذا يعني يقسم ويعني ويستحق بالقسمة. وأما إذا كان في يعني في أرض العدو يحتاج الناس إلى ذلك فإنهم يفعلون ويستعملون هذه الأشياء. وأما ما جاء في قصة خيبر من ذكر الحمير وأن الرسول أمر بإراقتها وعدم أكلها فذلك ليس لأنهم في أرض العدو ولكن لأنها محرمة نجسة كما جاء بيان ذلك فإنها رجس وأنها نجس يعني يعني فاستعمال ذلك في أرض الحرب وبلاد العدو يعني ليس لأنه في بلاد الحرب ولكن من أجل أنه محرم لأنها حرمت وأنه لا يجوز لأنها نجسة. وأما هذا فهي إبل وغنم وقيل يعني في هذا وقيل المقصود بذلك أنها عقوبة لهؤلاء الذين يعني بادروا وتعجلوا يعني بذبحها أو طبخها ويعني تعجلوا بطبخها وذبحها. وقيل إن أنها لم تتلف يعني هذه الذبائح التي طبقت لذلك أنها مال وأنه قيل إن الذي أتلف هو المرق الذي ينسكب وأما اللحم فليس في الحديث ما يدل على أنه أتلف وليس فيه ما يدل على أنه لم يتلف وهو أصل وهو مال يعني قالوا لا يضيع المال، وقد يكون أنه يعني احتفظ به. وقد مر بنا قريبا أنهم اتخذوا من العنبر التي يعني صارت على ساحل البحر، وأنهم أخذوا منها أشياء يعني طبخوها، وأنها يعني لما طبخت يعني صار هذا أمكن في بقائها يعني وعدم سرعة التلف، لأن الشيء إذا طبخ يعني ثم احتفظ به بعدما يطبخ ليس مثل ما يكون على هيئته مما يبادر إليه التلف. وقيل يعني كما تقدم أن ذلك يكون من قبيل القديد، القديد الذي يملح ويبس في الشمس ويتخذ يعني ويستفاد منه. قال فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. لأن أنها قسمت هذه الغنائم، وقد كانت الإبل يعني نفيسة والغنم غير نفيسة، ولهذا يعني صارت واحدة من الإبل تعادل عشر، هذا يعني هذه قسمة حقوق، والحقوق يعني تقسم يعني ويسوى فيها. ولا ينافي ذلك ما جاء أن البقرة عن الأضحية والهدي عن سبع والناقة عن سبع، لأن تلك يعني تشريع في يعني ما يتعلق بالهدي والأضحية، وأما هذا قسمة حقوق يعني المقصود فيها العدل والإنصاف، وأن هذه كانت الإبل نفيسة والغنم غير نفيسة، فصارت الناقة الواحدة يساويها ويماثلها في القيمة والمنزلة عشر من الغنم. إذن هذا لا ينافي ما جاء في الحديث الصحيحة من ذكر أن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة من هذه والأضحية، لأن هذه قسمة حقوق والأصل فيها أن يعدل فيها وأن يأخذ كل النصيبة وأن لا يبخس أحد ويعني يحصل الزيادة لأحد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان بن سعيد المسروق عن أبيه عن عباية عن رافع قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع رضي الله عنه، ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط، وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وخصناه. ثم قال يعني ذبحناه بالليط فنذكي بالليط، فنذكي بالليط، الليط قيل إنه يعني القصب أو القطع من القصب التي يعني هي حادة، ولهذا جاء في بعض الروايات سيأتي من القصب، يعني هنا ذكر الليط وهناك في الرواية سيأتي القصب ومعناهما واحد. قال فنذكي بالليط وذكر الحديث قال فند علينا بعير فرميناه بالنبل حتى وهطناه. وهطناه مثل ما تقدم يعني حبسوه وأنه سقط وأدركوه واستفادوا منه. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن عمر العدني عن سفيان وابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق أخو سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده قال وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب، يعني القصب هي الليط اللي راح. قال حدثنيه القاسم بن زكريا عن حسين بن علي عن زائدة حسين بن علي الجعفي زائدة بن قدامة قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بلحوم الأضاحي وأنه كان في أو أنه جاء في السنة أنهم لا يدخرون بعد ثلاث وأنهم يأكلون في حدود ثلاثة أيام وبعد ذلك يعني لا يأكلون وإنما يقسموها. وقد جاءت أحاديث كثيرة يعني في النهي ولكن جاءت أحاديث أيضا عديدة في نسخ ذلك وأن هذا كان لسبب وقد زال السبب وهو أنه كان هناك حاجة في سنة من السنوات حيث وجد ناس دفوا إلى مدينة يعني من وهم فقراء من أجل أن يحضروا العيد ويحصلوا ما يحصلوا من لحوم الأضاحي فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا يعني شيء فوق ثلاث من أجل أن يعني يعطوا هؤلاء وأن يعني لا يحبسوه عنهم. وبعد ذلك جاءت السنة بأن هذا نسخ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك من أجل الدافة الذي دفوا إلى المدينة يعني في ذلك الوقت. وقد جاءت الحديث يعني في هذا مبينة أن هذا كان في أول الأمر وأنه نسخ بل في بعض الروايات أنه نسخ في السنة التالية التي بعد هذه السنة التي يعني منع من الادخار فيها وقد لا. قال أدرك في العلم علي نعم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم وقال إن صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. نعم. قال حدثني عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري عن أبي عبيد أبي عبيد وهو سعد بن عبيد عن علي بن أبي طالب. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله ولعله لم يبلغه حديث الناسخة لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن علي بن أبي طالب. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال حدثني زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب ومحمد بن عبد الله قال محمد بن عبد الله بن مسلم ذاك الزهري محمد بن مسلم وهذا أخوه عبد الله بن مسلم وهذا ابن أخيه محمد بن عبد الله بن مسلم. قال وحدثنا حسن الحلواني عن يعقوب إبراهيم حسن بن علي الحلواني نعم عن يعقوب إبراهيم نعم عن أبيه بن سعد نعم عن صالح بن كيسان. قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام عن معمر ابن راشد كلهم عن الزهري. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق 3 أيام. وذكر حديث عمر ابن عمر ابن عمر وهو مثل الذي قبله مثل حديث علي رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. قال حدثنا محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج أبي مالك بن عبد العزيز بن جريج قال وحدثني محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل ابن مسلم محمد بن إسماعيل وذاك ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن الضحاك بن يعني ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3. قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق 3 وقال ابن أبي عمر بعد 3. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخنظري فوق 3 وبعد 3 معناهما واحد لكن هذا كما ذكرت من دقة المحدثين يذكر لفظ هذا ولفظ هذا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد 3 فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وفيه يعني أن المنع أنه قد نسخ والنهي الذي كان عن الدفار فوق 3 نسخ يعني في السنة التي بعدها فذلك أن الرسول أخبر أو أن عائشة أخبرت بأن جماعة أبيات من العرب يعني من الأعراب جاءوا للمدينة يدفون يعني معناها أنهم جاءوا ليحضروا العيد عيد الأضحى وليحصلوا ما يحصل من اللحم بهذه المناسبة وكلمة يدفون يعني يدل على إشارة إلى ضعفهم وأنهم عندهم ضعف وأنهم جاءوا لتحصيل يعني شيء من اللحم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأنهم يدخرون في حدود 3 أيام وأنهم بعد ذلك يعني لا يدخرون شيئا بل يعطونه يعني لغيرهم ويتصدقوا به ولما جاءت السنة الآتية قالوا إن الناس يحتاجون إلى أن يتخذ الأسقية وأن يتخذ الودك يعني الذي هو الشحم الذي يذيبونه فقال وماذا قالوا إنك نهيت عن الدخار يعني إلا بعد 3 قال إنما فعلت ذلك من أجل الدافة يعني فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي أمرهم به يعني من أن لا يدخروا في السنة الماضية وأنه بسبب هؤلاء الذين جاءوا يعني يريدون الحصول على اللحم من الأضاحي وأنهم يعني لهم أن يدخروا وأن يعني يبقوا ما يعني من لحوم الأضاحي ما بدا لهم أو ما أرادوا أن يبقوه وأنه لا بأس به، فهذا فيه بيان النسخ، وأن ذاك الحكم الذي كان سابقا فأنه نسخ. وفي هذا الحديث بيان النسخ والمنسوخ، وأن النسخ جاء بعد سنة، السنة التي بعدها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن روح بن عبادة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عمرة عن عائشة. والحديث من طريق يعني عمرة عن عائشة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. هذا مثل الذي قبله فيه ذكر الناس والمنسوخ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة، قال نعم. ما ذكر هذا الحديث عن جابر وفيه مثل الذي قبله في ذكر الناس والمنسوخ، وأنهم يعني أمرهم بأن يتزودوا، وأنهم أخذوا يعني من ذلك حتى وصلوا المدينة وهم يأكلون منه. ومعلوم أن المدينة يعني في الطريق تسعة أيام، يعني تسع مراحل، ووصل المدينة وهم يأكلون يعني من هذا الذي ادخروه. وهذا يكون في الهدي ويكون في الأضحية، كل منهما يؤكل منه ويدخر. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن علية هو محمد بن إبراهيم إسماعيل محمد إسماعيل بن مقسم الأسدي ابن علية ابن علية محمد بن إسماعيل ابن علية نعم إسماعيل ابن إبراهيم إسماعيل نعم محمد ابنه إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مقسم الأسدي المشهور بابن علية عن ابن جريج عن عطاء نعم عطاء بن أبي رباح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن المثنى ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا أو ادخروا. قال ابن المثنى شك عبد الأعلى. وذكر هذا الحديث عن أبي سعيد هو مثل الذي قبله يعني في ذكر الناس والمنسوخ، والرسول كان نهاهم في الأول وقالوا أن لهم حشما وخدما وعيالا وأنهم يعني بحاجة إلى يعني الادخار، فأمرهم بأن يأكلوا ويطعموا ويدخروا، فقال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث أو ثلاثة أيام، فشكوا إليه العيالا وحشما وخدما، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يعني ففيه ما في الذي قبله من ذكر الناس والمنسوخ. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجريري هو سعيد بن إياس عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري